بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ ابن كثير: خرج أحمد في مسنده، ذكر في حدثنا إسماعيل حدثنا عقوب قال حدثنا يعقوب عن عبد الله بن مليكة عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل على الكتاب الحديث. هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن عتبة بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ليس بينهما أحد. رواه أبو بكر المنذر في سفير من طريقين. طيب، الحديث صحيح، فيه ما دل عليه الترجمة من الحكم أنه عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. وأما أن الذين الراسخون في العلم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، وأما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يتركون المحكم. المحكم واضح المعنى، لا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بين الله تعالى في هذه الآية أن القرآن من آيات محكمات ومن آيات محكمات ومن آيات متشابهات، فالآيات المحكمات هي واضحة المعنى، والمتشابه هو الذي يشتبه معناها على بعض الناس. فالراسخون في العلم يتبعون يعملون بالمحكم ويردون المتشابه إليه ويفسرونه، إذا أشكل عليهم لفظ يردونه إلى المحكم ويفسرونه به. وأما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. ولهذا قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يعني يتبعون ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، والتأويل له معنيان في الكتاب والسنة وعند السلف. المعنى الأول أن التأويل بمعنى التفسير، والمعنى الثاني أنه معنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هناك معنى ثالث أحدث المتأخرون وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الراجح إلا احتمال المرجوح لدليل نقترن به، وهذا قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذروهم. سمى الله في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه هم الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. والأمثلة كأمثلة كثيرة هنا، يعني مثلا نصوص الحجاب محكمة، نصوص محكمة: إذا سألتم الأثام فسألوا من وراء الحجاب، حديث عائشة في الصحيح في قصة الصفقات: فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخبرت وجهي بجلبابي، وكان من قبل الحجاب. هذه واضحة، يعني لكن جاء بعض الأحاديث المتشابهة من قصة الخثعبية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: جعل الفضل الناس ينظر إليها تنظر إليه. بعض الناس يقول هذه المرأة كاشفة تدل على الحجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالحجاب، دل على أن الحجاب ليس بواجب. فنقول: طيب، عندنا نصوص محكمة، وإذا سألتموها مثلا من وراء الحجاب نص، كيف تترك النصوص المحكمة؟ وخمرت وجهي بجلبابي وكان تترك هذا. هذا مثال الذي يتبع المتشابه، يأخذ بالنص المتشابه ويترك النص المحكم. وأما أهل الحق فإنهم يعملون بالمحكم، والمتشابه يردون إليه، يقول يعني ينظر إليها، ما يلزم أن تكون كاشفة، ينظر إليها، ينظر عجبه كلامها أو قدها وطولها أو سمع كلامها أو شيء من ذلك، لا أفضل النظر إليها، ولا يلزم ذلك أن تكون كاشفة. الشارح ذكر تكلم على هو الذي ينزل عليك الكتاب من آياته ومحكمات، تقول شوف صفحة 44 قول هو الذي ينزل عليك الكتاب، يعني القرآن، من آياته ومحكمات. قال الخازن في تفسيره يعني مبينات مفصلة. قال الخازن في تفسيره يعني مبينات مفصلات أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه، سميت محكمة من الإحكام كأنه تعالى أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها إلى أولي الألباب. وتمام الآية مع تفسيرها هكذا: هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام. فإن قلت كيف قال هن أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب؟ قلت: لأن الآيات في اجتماعها وتكاملها كالآية الواحدة، وكلام الله كله شيء واحد. هذا أحسن إليكم، كلام الله كله شيء واحد. هل على مذهب الأشاعرة؟ يعني من جهة الدلالة، قصد الدلالة على مقصد الدلالة، يعني الأحكام بمعنى. مجمل هذا موضع. وقيل: وقيل إن كل آية منهن أم الكتاب كما قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني أن كل واحد منهما آية. وأخر جمع أخرى متشابهات، يعني أن لفظه يشبه لفظ غيره ومعناه يخالف معناه. فإن قلت قد جعله هنا محكما ومتشابها وجعله في موضع آخر كله محكما، فقال في أول هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وجعله في موضع آخر كله متشابها فقال تعالى في الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ هذا معنى آخر، كله محكم بمعنى متقن، متشابه عن متشابه، كله في الدلالة، في يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا، متشابه في الصدق ودلالة على الحق، هذا معنى آخر. قال كله محكم وقال كله متشابه، غير هنا قال منه آيات محكمات وأخرى متشابهة. نعم قلت هنا. قلت حيث جعله كله محكما أراد أنه كله أنه كله حق وصدق ليس فيه عبث ولا هزل. وحيث جعله كله متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والحق والصدق. وحيث جعله هنا بعضه محكما وبعضه متشابها فقد اختلفت عبارات العلماء فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنه إن الآيات المحكمة هي الناسخ والمتشابهات هي الآيات المنسوخة، وبه قال ابن مسعود وقتادة والسدي. وقيل إن المحكمات ما فيه أحكام الحلال والحرام، والمتشابهات ما سوى ذلك يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وقيل إن المحكمات ما أطلع الله عباده على معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد إلى معرفته، نحو الخبر عن أشراط الساعة مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وفناء الدنيا وقيام الساعة، فجميع هذا مما استأثر الله بعلمه. وقيل إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل أوجها، وروي ذلك عن الشافعي. وقيل إن المحكم وسائر القرآن، والمتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور. قال ابن عباس إن رهطا من اليهود منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له حيي بلغنا أنك أنزل عليك ألف لام ميم فأنشدك الله أنزلت عليك؟ قال نعم. قال إن كان ذلك حقا فإني أعلم مدة ملك أمتك هي 71 سنة، فهل أنزل عليك غيرها؟ قال نعم. ألف لام ميم صاد؟ قال فهذه أكثر هي 61 ومئة، فهل أنزل عليك غيرها؟ قال نعم. ألف لام راء؟ قال هذه أكثر هي 231 سنة. الحروف الأبجدية الرأس عن 200. نعم. فهل من غيرها؟ قال نعم. ألف لام ميم راء؟ قال هذه أكثر هي 271 سنة، ولقد اختلط علينا فلا ندري أبكثيره نأخذ أم بقليله، ونحن ممن لا يؤمن بهذا. فأنزل الله هذه الآية قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قاله الخازن في تفسيره. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، وأحسن ما قيل فيه هو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال تعالى ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم. أما إنهم يحتجون على أما إنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، كما قالوا احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما تركوا الواضح وأخذوا المتشابه. نعم. وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله تعالى وعبد ورسول من رسل الله. انتهى. طيب. قوله بعد فيتبعون المتشابه. فيتبعون ما تشابه منه، أي يحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم. وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق من طوائف البدعة، فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء ابتغاء الفتنة، أي طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبس عليهم وإفساد ذوات بينهم لا تحريا للحق، وابتغاء تأويله أي تفسيره على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. قال الزجاج: المعنى أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله عز وجل أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل المتشابه. وقيل: لا يعلم انقضاء ملك هذه الأمة إلا الله تعالى، لأن انقضاء ملكها مع قيام الساعة، ولا يعلم ذلك إلا الله. وقيل: يجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثره الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، كعلم قيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، وعلم الحروف المقطعة وأشباه ذلك مما استأثر الله بعلمه، فالإيمان به واجب وحقائق علومه مفوضة إلى الله تعالى، وهذا قول أكثر المفسرين، وهو مذهب عبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية عنه وأبي بن كعب وعائشة وأكثر التابعين. فعلى هذا القول تم الكلام عند قوله إلا الله فيوقف عليه. قاله الخازن: والراسخون في العلم، أي الثابتون في العلم، وهم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل في علمهم شك، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وما علمنا منه وما لم نعلم، ونحن معتمدون في المتشابه بالإيمان به، ونكل معرفته إلى الله تعالى، وفي المحكم يجب علينا الإيمان به والعمل بمقتضاه. وما يتذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ بما في القرآن إلا ذو العقول، وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا. وقال النووي: اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا. بعد قال: بعد يتبعون ما تشابه منه. فيتبعون ما تشابه منه، أي من الكتاب، يعني يبحثون في الآيات المتشابهة لطلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم. طيب، أشف الله. قال ابن القيم الصفحة الثانية: قال ابن القيم في إعلام الموقعين: إذا سئل أحد عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديما وحديثا. وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيا ودينا وندين الله به اتباع سلف الأمة، وقد درج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض بمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفة الإسلام، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها على ترك التعرض بمعانيها. هذا ليس بصحيح، بل المعاني معلومة لكن الكيفية كيفية هي التي تفوض إلى الله، كيفية نصوص، يعني نصوص صفات. لكن هذا مذهب الشاعر، يقول ترك التعرض بمعانيها ودرك ما فيها، المعاني معلومة. قال ولقد استنى القرآن لذكر فهل المدكر أفلا تدبروا القرآن. لكن الكيفية والحكم والحقيقة هي المجهولة. أحسن الله إليكم. وكانوا لا يألون جهدان، هذا أبو معالي الجويني من الأشاعرة. نعم. وكان يقول وكانوا لا يألون جهدان في ضبطي في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محبوبا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى. انتهى. كذا في فتح البيان، والله أعلم. على كل حال ما عليه كلام فيه، يعني فيه تأويل المشكلات، إن قصد المشكلات المعنى فهذا ليس بصحيح، وإن قصد المشكلات يعني الكون والحقيقة نعم. طيب، مقصود الحديث فيه النهي عن الجدال كما ذكر المؤلف، اتباع المتشابه من القرآن، الواجب العمل بالمحكم ورد المتشابه إليه. القرآن يعمل به كله ولا يعمل ببعضه ويترك بعضه كما يفعله الزيغ، اتباع المتشابه ويترك المحكم. نعم. أحسن الله إليكم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. المرود الأهواء البدع، الأهواء يعني أهل البدع. نعم. وهم الذين يحدثون في الدين ما ليس منه، البدع هي الحدث في الدين. نعم. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فإنه من أهل البدع. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. هذا فيه ضعيف في الرجل المجهول. إشكال. أحسن الله إليكم. قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم. نعم. أما المعنى صحيح، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. نعم، هذا دلت عليه النصوص. حج من عبس أحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعدل، فإنما تنال ولاية الله بذلك. أفضل الأعمال الحب في الله يعني أي لأجله، يقول الشاعر لا لغرض آخر كميل وإحسان. قالوا من شرط محبتهم اقتفاء آثارهم. قال وبغض في الله إلى أمر يسوغ له البغض كالفسقة والظلمة وأرباب المعاصي. قال ابن السنان في شرح السنان فيه دليل على أنه يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم في الله كما يكون له أصدقاء يحبه في الله، بيانه أنك إذا أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاصي لله ومقوت عند الله، فمن أحب لسبب بالضرورة يبغض لضده، وهذان وصفان متلازمان لا يفصل أحدهما عن الآخر، وهو مضطرد في الحب والبغض. ذكر حديث ابن عباس بن خرجه الطبراني أوثق وراء الإيمان الموالاة في الله والمعالاة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. قال من في إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي ولا احتجوا بحديث. بخصوص الحديث هذا في أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال أو في الحديث أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أن يحب ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، وأن يبغض ما يبغض الله من شخص أو فعل أو حكم. يحبه لأجل الله لا لشيء آخر، لا لأجل الدنيا ولا لأجل من آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا في التخريج: ويشهد له حديث أنس عند النساء في المجتبى رفعه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وإسناده صحيح. هذا ممكن في وجه هذا أن يكون الرسول أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه، وأن يبغض المرء لا يبغضه الله، وأن أكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذنا الله منه، كما أكره أن يقذف في النار. هذا إيش السبب هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. كلام الجويني السابق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد، وآخرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية. شلون؟ فأول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد، وآخرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية. أول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد، وآخرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية، وذكر إجماع السلف على المنع من التأويل وأنه محرم. كده بس. ذكر شيخ في درء التعارض، في درء التعارض هذا. قال الحصري كنا ويكمل معناها إلى رب تعالى. نعم، يكل معنى إلى الله يعني فوض، يكل هذا معاني، قلنا أنه المعاني معلومة كذلك. إجراء الظواهر على مواردها وتفويض لمعانيها إلى الرب كذلك. إجراء الظواهر على ظواهرها وإيش؟ تفويض معانيها إلى الرب. هذا خطأ. المفوضة شر من المؤولة. المعاني معلومة، معناها أنه ما نعرف معناها، كأنها لغة غير عربية، كذا حروف نلوك بلسان الذي معنى، هذا معنى تفويض. وصفهم في الحمامية وصفهم بأنهم أهل التجهيل. نعم، وصفهم رحمه الله بأنهم أهل التجهيل. نعم هم، نعم أهل التجهيل يقولون لا يعرف معناها لا جبريل ولا محمد. وإجزاء الظاهر على قال أبو معجوين في لسان النظامي: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا يسمون هذا مذهب السلف، يقول مذهب السلف أسلم ومذهب خلف أعلم وأحكم. مذهب السلف، السلف جهال ما يدرون المعاني، يعني يجرونها على ظواهرها بدون معرفة معناها. وأما أهل الخلف هم الذين يغوصون إلى المعاني. فالشارح والهثي قال بعض كلام ابن الجواني بعد كلام طيب بعد لا غير مناسب. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه. وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. هذا في استدل بهم على مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. هل يعني كعب من أهل الأهواء؟ هنا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق المعصية، معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكروا عذرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون 50 ليلة، ثم أنزل الله توبتهم. والالتزام لما طالت عليه المدة كعب تسور جدار حائط لابن عمه هو أحب الناس إليه، يعني تقول يسمع ويتكلم معه، فسلم عليه فلم رد عليه السلام. امتثال وهو أحب الناس إليه، ولو كأنه يعني يجلس معه كل يوم وكل ليلة، لكن لما أمر بسم بهاجرهم ما رد عليه السلام. وفي تكملة القصة أنه قال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله وكذا، وأنشدها مرتين أو ثلاثة، فقال الله ورسوله أعلم. وهذا مستثنى من حديث لا يحل المسلم هجر أخاه فوق ثلاث، هذا في أمور الدنيا لا هجر فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فإنه يهجر حتى يتوب، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبه، هجرهم من المؤمنين 50 ليلة. قال الخطابي فيه أن تحريم الهجرة من المسلمين أحسن الله إليكم في آخر الشرح. قال الخطابي فيه أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان ذلك من حق الدين، فإن هجرة أهل الهواء والبدعة دائمة على ممر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. انتهى. صحيح، هذا هو الصواب، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم شيخ خالد، أحسن عليكم. يعني إنما الهجرة كنت أطيب في أمور الدنيا، قال مقصد عتب وموجودة وتقصيرة، وأما من جهة الدين فذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هجر المعاصي فيه تفصيل، أنه إن كان الهجر يفيد فإنه يهجر، أما إذا كان الهجر لا يفيد فلا يهجر. بعضهم إذا هجر فزاد، لأن الهجر كالدواء علاج، فإن أفاد استعمل وإلا فلا. من بعض الناس إذا هجرته صار لا يبالي، لكن إذا لم تهجره يراعي بعض الشيء ويخفف من الأشياء التي يفعلها يراعي، فإذا هجرته صار لا يبالي، هذا أولى أن لا يحجر، وإنما يستمر في نصيحته. قول جانب أهل الهواء يعني أهل البدع. نعم أحسن عليكم. تمام كلام الخطابي في شرحه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك، فأمر بهجرانهم وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو 50 يوما على ما جاء في الحديث، إلى أن أنزل الله سبحانه توبته وتوبة أصحابه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براءتهم من النفاق. هذا عندك بعد؟ نعم، في معالم السنن أحسن الله. معالم؟ نعم، وعلقوا عليه في الحاشية على قوله خاف على كعب وأصحابه النفاق، قالوا في هذا التعليل نظر والله أعلم، لأن الأمر بهجرهم كان بسبب معصيتهم الكبيرة. من العلم؟ حشي؟ نعم، سعد بن نجدة. شغل شعبان العودة. قالوا في هذا التعليل نظر والله أعلم، لأن الأمر بهجرهم كان بسبب معصيتهم الكبيرة والنفاق عنهم بعيد، بدليل اعترافهم بسبب تركهم الخروج مع قدرتهم عليه، وسياق قصته وكلامه واستجابته لأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله دال على براءتهم من شبهة النفاق، بل المنافق هو من قدم عذرا لعدم خروجه وهو فيه كاذب. نعم، في المنافقين الذين اعتذروا فقبل عذرهم واستغفروا وكل إسرائيلهم إلى الله. وأما هؤلاء الثلاثة فهم أخبروا بالواقع. قال كعب، قال النبي يا رسول الله إني أوتيت جدلا ولو أوتيت إلى أحد من الدنيا لا خرجت منه بعذر، لكن لو حدثتك بحديث كذب ترضى به عني لا يشكو أن يغضبك الله علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني أرجو عقب الله في ذلك. هذا كما قال محسن صحيح، لو كانوا منافقين اعتذروا كما اعتذروا المنافقون. محسن إليك، أقول أن لهم النفاق وهم اثنين منهم من أهل بدر أصلا. نعم، لا وأيضا كذلك المنافق يعتذر، المنافق لهم الكاذبون يكذب ويخرج من يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجلس يخبر الواقع ويجلس منعزل عن الناس. أحسن الله إليكم. ثم قالوا فائدة، قال ابن بطال في شرح البخاري: فإن قيل إنك تبيح كلام أهل الشرك بالله ولا توجب على المسلمين هجرتهم، فكيف ألزمتنا هجرة أهل البدع والفسوق وهم بالله ورسوله مقرون؟ قيل هذا كلام من؟ ابن بطال في شرح البخاري. إيش قال ابن بطال؟ قال ابن بطال في شرح البخاري: فإن قيل إنك تبيح كلام أهل الشرك بالله ولا توجب على المسلمين هجرتهم، فكيف ألزمتنا هجرة أهل البدع والفسوق وهم بالله ورسوله مقرون؟ قيل إن حضرنا ما حضرنا وإطلاقنا ما أطلقناه لم يكن إلا عن أمر من لا يسعنا خلاف أمره. إن حضرنا ما حضرنا وإطلاقنا ما أطلقناه لم يكن إلا عن أمر من لم يسعنا خلاف أمره، وذلك لنهي عليه السلام عن كلام النفر المتخلفين عن تبوك وهم بوحدانية الله مقرون ونبوة نبيه مصدقون. وأما المشركون فإنما أطلقت لأهل الإيمان كلامهم لإجماع الجميع على إجازتهم البيع والشراء منهم والأخذ والإعطاء، وقد يلزم من هجرة كثير من المسلمين في بعض الأحوال ما لا يلزم من هجرة كثير من أهل الكفر، وذلك أنهم أجمعوا على أن رجلا من المسلمين لو لزمه حد من حدود الله في غير الحرم ثم استعاذ بالحرم أنه لا يبايع ولا يكلم ولا يجالس حتى يخرج من الحرم فيقام عليه حد الله تعالى، ولله أحكام في خلقه جعلها بينهم مصلحة لهم أو مصلحة لهم هو أعلم بأسبابها، وعليهم التسليم لأمره فيها لأن الخلق والأمر لله تبارك الله رب العالمين. باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. وإسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله غير واحد من أهل العلم. إيش يحيى بن يعمر؟ يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله غير واحد من أهل العلم. نعم، في نكارة الحديث، في مثل نكارة تخلق بالزعفران لا يجعله من أهل الأهواء من أهل البدع، ولا يتعالج الزعفران يمنع منه المحرم، وإذا قيل هذا من خصائص النساء ممكن قد يكون جاهل، فكيف يهجره النساء وهو جاهل؟ ما الهوى ميل النفس والحرف عن الشيء. قال المنذري وقد تقدم في كتاب الترجل. ايش قال عليه عندك؟ اسناده ضعيف لانقطاعه. يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله غير واحد من اهل العلم. حكمتم عليه شيء. ها؟ حكمتم على الحديث فيما سبق ان الحديث لا يصح ومنكر المتن. نعم. هل سبق فيه؟ اي سبق يا شيخ. يا ابي داود؟ اي نعم. في باب الخلوق للرجال. ها؟ باب في الخلوق للرجال. هذا الحديث. هو يعني التخلق. نعم. نعم ضعيف السند منكر المتن. لما كره المؤلف لماذا؟ الحديث قد مر شرحه في باب الترجل. والمقصود هذه هنا قول فسنة تعرف المدري قد تقدم في كتابه. طيب ثم من النكره ان تسميته من اهل البيت ادخاله في بيت اهل الاهواء. نعم أحسن الله إليكم. في الحديث السابق قال الخطابي أيضا وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد السلام على أهل الأهواء والبدع، وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلا فسلم عليه أو رد سلامه كان حانثا. إيش؟ وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد السلام على أهل الأهواء والبدع. لا إيش؟ لا يحرم؟ لا يحرج بالجيم. وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلا فسلم عليه أو رد سلامه كان حانثا. طيب الحديث اللي بعده. السلام عليكم. لا الحديث هذا لا صح. ثم ومثل كذلك في نكارة لأنه ظاهر هنا يعني العلاج وضعه العلاج الزعفران. قل إذا فاصل عنك هذا يعني لو صح. كيف يرسله إذا قيل إن الزعفر من خصائص النساء؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي رضي الله عنها وعند زينب رضي الله عنها فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. قال منذر سمية قالت تخرجه. قالوا إسناده ضعيف لجهالة سمية، وقيل في اسمها أيضا شميسة، وقد اختلف فيه عن ثابت بناني وهو ابن أسلم كما سيأتي بيانه، وخالف حمادا فيه جعفر بن سليمان الضبعي عند أحمد ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة صفية بنت حيي، فرواه عن ثابت عن شميسة أو سمية عن صفية بنت حيي فجعله من مسند صفية بنت حيي، واختلاف الصحابي وإن كان لا يضر يبقى جهالة شميسة هذه. وخالفهما سليمان بن المغيرة عند النسائي في الكبرى فرواه عن ثابت عن أنس، ولا نظن سليمان إلا أنه قد سلك الجادة لأن جل رواية ثابت إنما هي عن أنس، فظن سليمان أن هذا منها فكان واهما والله تعالى أعلم. قلت يا صفية وكانت من ولد هارون عليه السلام. الحديث ضعيف. طيب الحديث لا يصح. نعم حسن الله عليكم. باب النهي عن الجدال في القرآن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قالوا حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي ولكنه متابع وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف المراء في القرآن كفر وهذا إسناد صحيح. وقال الخطابي اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه كقوله هذا اللي نقل الشارع النووي قال الشك في كونه كلام الله أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم أو المجادلة في الآية متشابهة وذلك يؤدي إلى الجحود فسبه كفرا باسم ما يخاف عاقبته. قال ابن العثير إنها المراد بالجدال والتباري والمواراة المجادلة على مذهب الشك والريبة. إشكال عندك؟ نقل كلام الخطابي أحسن عليكم. نقل كلام الخطابي. وش كلام الخطابي؟ وقال الخطابي اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه كقوله فلا تك في مرية منه أي في شك ويقال بل المراء هو الجدال المشكك فيه. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته دون تأويله ومعانيه مثل أن يقول قائل هذا قرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى ويقول الآخر لم ينزله الله هكذا فيكفر به من أنكره وقد أنزل سبحانه كتابه على 7 أحرف كلها شاف كاف فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضا يقرأها وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به إذ كان القرآن منزلا على 7 أحرف وكلها قرآن منزل يجوز قراءته ويجب علينا الإيمان به. وقال بعضهم إنما جاء في الجدال بالقرآن في الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل وعلى معنى ما يجري من الخوض بينهم فيها دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم والحظر والإباحة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها وقد قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله أعلم. وقال البيضاوي المراد بالمراء فيه التدارؤ وهو أن يروم التدارؤ التدابر تدارؤ من الدرء بالهمس في آخره التدارؤ من الدرء التدارؤ نعم وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض فيطرق إليه قدحا وطعنا. ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات المختلفة ما أمكنه فإن القرآن يصدق بعضه بعضا فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء فهمه وليكله إلى عالمه وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا كلام القيم. قال الشيخ القيم حديث المراء في القرآن ثم قال حديث حسن ذكر في الصحيح من حديث جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي سورة الفجر من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا تلك الآية: ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بس ما زاد ابن القيم على هذا النهي عن الجدال، وذكر الشارع نقل عن المناوي يعني أنه الشك، المرأة الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث قديم، أو المجادلة في الآية متشابهة، وذلك يؤدي إلى الجحود، سماه كفر باسم ما يخاف عاقبته. نقل عن من الأثير أن المراد بالجدال التمالي والمراة المجادلة على مذهب الشك. شو كلام أبي عبيد السالي؟ قال أبو عبيد يزوج الحديث عندنا، قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه. وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز. انتهى كلامه. وقال الطيبي: هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة السلف، فإن لم يتيسر له فليكله إلى الله تعالى. وقيل هو في هو المجادلة فيه وإنكار بعضها. انتهى. يعني في القرآن وإنكار بعضها، هو دليل المترجم هو النهي عن الجدال في القرآن، وأن الجدال والمراء يؤدي إلى الكفر. نعم سب. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق قال ابن رسلان: وفي هذا الحديث رد لما حكاه القرطبي عن العلماء أن غاية هجر الزوجة شهرا، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة فأفشته إلى عائشة رضي الله عنهما وتظاهرتا عليه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قالت عائشة: فلما مضى 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بي وقال: الشهر 29. انتهى. فقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رجاله رجال مسلم إلا سمية وهي مقبولة، لكني لم أقف لها على نسب، لكن إذا جاز الهجر زائدا على الشهر كما في الحديث فلا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضربها الله أجلا عذرا للمولي من زوجته. هذا معلوم من الآية. إذا كان هجر الزوجة فلا يزيد على أربعة أشهر كما دلت آية البقرة. نعم أحسن الله إليك. والمقصود الحديث في النهي عن الجدال في القرآن والبراء والمراء والمراء فيه، يعني في كونه كلام الله أو الخوض فيه. قد يؤدي إلى الجحود أو إنكار معاني آياته، أو إنكار بعض الحروف. نعم أحسن الله عليك. قال أبو داود رحمه الله: باب في لزوم السنة. قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال: حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرؤوه فإن لم يقرؤوه فله أن يعقبهم بمثل قراءه فله أن يعقبهم بمثل قراءه أو أن يعقبهم ولا أن يعقبهم بمثل قراءة يعني يأخذ من الحج البعضة نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. طيب الحديث السابق في آخر الحديث السابق في كلام يا أبو عبيد قال أبو عبيد لسه وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل شوفك كلامه الحديث اللي قبله يعني يقول المرأة في القرآن كفر قال أبو عبيد ليس وجه الحديث على الاختلاف في التأويل ولكنه على الاختلاف في اللفظ هو يقول الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه وكلاهما منزل ومقروء فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرج إلى الكفر لأن هناك حرف نزله الله على نبيه في الحديث اللي قبله في الجدال والمراء من الآيات التي فيها ذكر القدر ونحي من المعاني على ما ذهب الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنه من الأحكام وأبواب الحلال والحرام فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن كلام أبو عبيد الشيخ على الحديث كان السابق. كان أبو عبيد هذا كان الحديث السابق. في تفسير نعم. الحديث السابق. إيه على الحديث السابق. إيه. في قوله المراء في القرآن كفر. أبو عبيد يقول وجه الحديث عندنا على الخلاف في التأويل ونكتة ولكنه على الخلاف في اللفظ. هو أن يقول الرجل على حرف يقول الآخر ليس هو هكذا. هذا من المراء. ولكنه على خلافه وكلاهما منزل مقروء به فإذا جحد كل واحد من غير صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر أنه خاص بالآيات التي فيها القدر من أحد من المعاني على ما تبع الكلام وأصحاب الأهواء دون ما تضمنه من الأحكام وأبواب الحلال والحرام فإن هذا جرى الاختلاف بين الصحابة يعني اختلاف في التأويل يعني اختلاف في اللفظ أو الاختلاف في القدر أما الاختلاف في المعاني مع ما تضمنته من الأحكام والحلال والحرام فلا يدخل فيه الصحابة فلا يدخل في المراء هذا كلام أبو عبيد قال الطيبي هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق قاعدة السلف فإن لم يتيسر له فليكله إلى الله تعالى وقيل هو المجادلة فيه وإنكار بعضها كلها يعني المراد المراد في القرآن ليس المراد ما يدخل فيه اختلاف السلف في معاني بعض الآيات فيما يتعلق بالحلال والحرام فيما تضمنه من الأحكام وأبواب الحلال والحرام وإنما المراد المراد في الآيات على المعاني الذي مذهب على ما ذهب إلى الكلام وأصحاب البدع من الكلام في القدر أو كرب بعض القراءات نعم إشكال على الحديث عندك عندما قال إسناده صحيح وكذلك الحديث الآخر اللي بعده قال صحيح شعيب كذلك قال الحديثان قال إسناده صحيح قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرج قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وحديث أبي داود أثم من حديثهما نعم موجودين كما يعني جاء في المراء في القرآن الكفر كما حصل أن الصحابة تنازعوا في بعض الآيات في القدر فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تفقع في وجه حب الرماة من الغضب فقال أبي هذا أمرتم أن تضم كتاب الله بعضه ببعض، يعني الجدال في القدر أو في إنكار بعض الحروف، وليس المراد اختلاف الأحكام مع الحلال والحرام الذي اختلف فيه الصحابة. قد يدعي هنا كفر من أنكر بعض الآيات، كفر أكبر، كذلك من أنكر كذب بالقدر. جدال قد يؤدي الكفر أكبر، جدال في القدر الواجب التسليم. الباب هذا إيش؟ باب في لزوم السنة. باب لزوم السنة، ذكر الحديث حديثا قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فيها يوجب الإيمان بالسنة والعمل بالسنة، وأنه حكم ثاني: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ويعني السنة، أوتيت القرآن والسنة. جاء النبي حذر من فعل بعض الناس، يقول: لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني لا تأخذوا بالقلب السنة. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب ولا كل ذي ناب من السباع ولا نقطة معاهد إلا يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. يعني إن هذه الأمور ليست في الكتاب فموجودة في السنة، أليس كذلك؟ بعض الناس هنا طائفة يسمون القرآنيون، يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فتكون السنة. تحريم كل ذي من السباع وكل ذي من الطير هذا من السنة، في السنة. قال: يشكو رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني بزعمه، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، يعني لا تأخذوا بالسنة. ثم قال: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، الرسول يقول، وليس في القرآن، ولا كل ذي ناب من السباع، وليس في القرآن أيضا، وكذلك أيضا تحريم كل مخل من الطير، ولا لقطة معاهد، وكذلك من نزل بقوم فلم يقروه فعليه أن يأخذ قراءة، هل هذا في القرآن؟ هذا في السنة. وهذا واضح في قلبه، ولزوم السنة يعني العمل بالسنة مع العمل بالقرآن. حديث من سكت عن المنذري قل أوتيت كتابي عن القرآن ومثله معه من الوحي الباطن غير إيش المتلو أو تأويل الوحي الظاهر. قال: شو الكلام الله؟ قال: بهقي هذا الحديث أحد من وجهين. قول هذا قال بيهقي بعد الصفحة 55: هذا الحديث أحد من وجهين، أحدهما قال البيهقي: هذا الحديث يحتمل وجهين، أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو، والثاني أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، أوتي مثله من البيان، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كظاهر المتلو من القرآن. ألا يوشك؟ قال الخطابي: يحذر بذلك مخالفة السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن، على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وظلوا، انتهى. رجل شبعان هو كناية عن البلادة عن البلادة وسوء الفهم بلادة عن البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع أو عن الحماقة اللازمة للتنعم والغرور بالمال والجاه. على أريكته أي سريره المزين بالحلل والأثواب، وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مضانه. فأحلوه أي اعتقدوه حلالا، فحرموه أي اعتقدوه حراما واجتنبوه. فأحلوه هذا أمر من الرسول، فأحلوه أي اعتقدوه حلالا. أي نعم نعم. ما وجدتم فيه من حال فأحلوه، أي اعتقدوه حلالا فحرموه أي اعتقدوه حراما واجتنبوه. ألا لا يحل لكم بيان القسم الذي ثبت بالسنة وليس له ذكر في القرآن، ولا لقطة بضم اللام وفتح القاف. قال وقفلة معاهدة كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان، وهذا تخصص بالإضافة. طيب قال في الآخر قال الخطابي في الحديث دليل على نعم حسنا. قال الخطابي في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان حجة بنفسه. فأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله وإن وافقه فخذوه، فأنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة، قال المنذري وأخرجه الترمذي ابن ماجه، وقال الترمذي قريب من الوجه هذا. الحديث ضعيف وضح السنن، وأنه يجب العمل بالسنن والأحاديث، وإنما جاء في السنة مثل ما جاء في الوحي، كما على أن يفتو القرآن ومثله معه. والسنة جاءت بالنسبة للقرآن على أنحاء، بعضها جاء بأحكام اللي جاء في القرآن يكون مؤكدا، مثل وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج، جاء في القرآن وجاء في السنة. وهناك نوع من السنة جاء يوضح ما أجمل في القرآن أو يخصص ما كان عاما. رحمك الله. يعني يخصص ما كان عاما أو يوضح مجملا. وهناك أحكام أهلت في السنة ولا تتبعي في القرآن مستقلة، منك تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني في القرآن ومثله معه، وحذر قال لا يشكو رجل شبعان على نكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فحلوا حلالا فيه فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني يقول لا تأخذ إلا بالقرآن، وصفها تحذير من صنيعه، وأن هذا الرجل ما تعلم، هذا جالس على أريكته. فالسنة وحي ثاني، ويجب لزوم السنة والعمل بالسنة كالعمل بالقرآن. والأصل على أن يفتح القرآن ومثل معه. وقال تعالى إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله. الحديث الذي بعده مثله تخرجه كذلك. نعم صحيح. قال المنذري وأخذ التميم بن واجه وأقدمي حسن، وكان أن بعضهم رواه مرسلا، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بها ونهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم كالحديث السابق لا في لا أجدنا. ولا ندري لا ندري إلا نعلم غير القرآن يعني ولا التبع وغيره. ذكر السالف قال وقد وقع ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بما أخبر به، فإن رجلا خرج من الحجاب من الحجاب من إقليم الهند وانتسب نفسه بأهل القرآن وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد والمرتدين، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأحاديث الصحيحة بأسرها، وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صحيحة متواترة، ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وغير ذلك من أقواله الكفرية، وتبعوا على ذلك كثير من الجهال وجعلوه إماما، وقد أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده وأخرجوه عن دائرة الإسلام، والأمر كما قالوا والله أعلم. وأيضا في الحديثين توبيخ من غضب عظيم على ترك السنة، على من ترك السنة توبيخ من عظيم، توبيخ من غضب عظيم، هو الرسول عليه السلام، أيضا في الحديثين توبيخ من غضب عظيم على من ترك السنة استغناء عنها بالكتاب، فكيف بمن رجح الرأي عليها أو قال لا علي أن أعمل بها فإن لي مذهبا أتبعه. الشارع يقول إذا كان الحديث فيه توبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم بمن ترك السنة استغناء عنها، فكيف بمن رجح الرأي عليها، رجح رأي آخر عليها، أو قال لا علي أن أعمل بها فإن لي مذهبا أتبعه. دقيقة يا شيخ، كل الأمر أعظم وأعظم. نعم نعم الصلاة. طيب هذا الصلاة وفق الله الجميع.